بدون الاستحسان، أما أقول بأن ست أو ثمان هذا قوة الشاذة لا يعول عليها. نعم الله يبارك. ولقد أحيانك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. نعم نعم. وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان. صدق قول الشاذان لا يعول عليه. نعم. وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. حروفها كم؟ وحروفها 113 حرفا. كذا تأتي حروف 113. نعم هذه يكون سهل. نعم سهل. 100 حرف. ها نعم. وكلمات نعم وكلمات نعم 25 كلمة. نعم. قال البخاري في أول كتاب لا بد من الإتيان بالكلمات والحروف، إذا أسقط حرفا من هذه الحروف ما صحت الصلاة، والشدة بحرف الحمد لله رب العالمين فيها 11 شدة. الحمد لله هذه أول شدة، الحمد لله رب الباء الرحمن هذه الشدة الثانية، الرحيم الدين إياك وإياك والصراط والذين ولا الظالمين فيها شدة ثانية. لا بد من إتقان الشدة ولا بد من إتقان الحروف. قال العلماء إذا أسقط حرفا منها ما صحت الصلاة، إذا أسقط حرفا منها ما صحت الصلاة، وكذلك إذا قرأها قراءة يلحن فيها لحن يحيل المعنى كما لو قال إياك نعبد إياك بالكسر تبطل الصلاة إلا إذا عادها، لأنها خاطب بخطاب الأنثى إياك نعبد. وكذلك لو قال أهدنا الصراط، أهدنا تغير المعنى، أهدنا من الهدية، اهدنا من البداية، أهدنا الصراط، أو قال الصراط الذين أنعمت الضمير أضاف الضمير إلى نفسه يعيدها إذا ما عادها بطلت الصلاة، هذا يغير المعنى. إذا قال إياتي أو أهدنا أو أنعمت، أما إذا كان لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة. إذا قال الحمد لله رب العالمين كما يقول بعض العالم مالك يوم الدين هذا لحن لكن ما يغير معنى، أو قال الصراط الذين أنعمت عليهم كما يقول بعض العامة هذا لحن لكن لا يغير معنى. الأمثلة الثلاثة تغير معنى تبطل الصلاة. كما إياك نعبد لا بد من إعادة الآية، إذا ما عادها بطل الصلاة. إياك هذا خطاب للأنثى والمصلي يخاطب الله إياك، أهدنا تغير المعنى صار من الهدية أعطينا هدية، وإهدنا من الهداية، أنعمت إذا قال أنعمت أضاف الضمير إلى نفسه والخطاب للرب صراط الذين أنعمت يا الله هذا يتغير المعنى، هذا تبطل الصلاة إلا إذا عاد. أما اللحن الذي لا يغير المعنى هذا لا تصح الصلاة، وإن كان لا ينبغي أن يعني يرتب إمام الإنسان الذي يلحن لا ينبغي يرتب إمام، لكن لو لحن لحن لا يغير المعنى صرف فيها. وقال لو قال الحمد لله إذا الحمد هذا لحن، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو قال مالك يوم الدين، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم كما قال الله، هذا لحن لكن لا يغير معناه والصلاة صحيحة. نعم. والضاد نعم الضاد إذا نطقها طاق والضاد والضاد سيأتي كلام المؤلف رحمه الله يتساهل فيها لقرب مخرجهما، فإذا أبدل الضاد الضاد صح الصلاة كما سينبه المؤلف حافظ بن تيمية. نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. يعني على هذا على طول أجعل البسملة هي أول آية، والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة. نعم كما سبق. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا. تعوذ والبسملة سنة مستحب الآية، تعوذ والبسملة وليست واجبة، تركها صحة الصلاة. وأما على القول بأنها آية ما تصح الصلاة، لكن ينبغي للإنسان ألا يترك التسمية. التسمية سنة عند أول كل سورة، إذا قرأ من أول سورة يبسم، وإذا قرأ من وسط السورة لا يبسم، يتعود فقط. نعم. من هذا حديث رأيت؟ نعم حديث هذا أظن إذا في بعض المعاقة. نعم ما أعرف له أصل. تعوذ معروف عند العلماء بالاستفتاح والتعوذ والبسملة سنة، من سنة الصلاة الواجبة فاتحة فقط وطعام. رحمك الله. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، أو اللهم بعد بيني وبين الخطايا، هذا سنة كذلك تعوذ والبسملة سنة. نعم. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله. نعم. وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم انهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحه، وان البسمله هي الايه السابعه منها، وسياتي تمام هذا عند البسمله. وقد روى الاعمش عن ابراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحه في مصحفك، فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر ابن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه وبالله المستعان. هذا الصواب كما ثبت في البخاري، يعني أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبه صار النبي عليه النبي يقرأ، ثم فتر عنه الوحي، ثم نزل على يا أيها المدثر قم فأنذر فقرأ بذلك رسولا، فنبع عن اقرأ وأرسل بالمدثر. هذا هو المعروف، أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم إلى هنا. ثم فتر الوحي فنزل بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، نزول اقرأ صار نبيا، نزول المدثر صار رسولا. ولهذا العلماء نبع بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. نعم. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به. هذا الصريح بأن الفاتحة أعظم سورة في القرآن،

تقسيم الله، هذه المعاني العظيمة اشتبك عليها، لذلك صارت في هذه المنزلة. نعم. الله عليك. وراه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي عن العلائي عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، ثم قال هذا حديث حسن صحيح. حديث هذا إنها من السبع. نعم. يقول إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم. معروف إنها السبع المثاني. ها عندك بدون من؟ كان زائدة. إنها السبع المثاني. نعم. الله يعين. نعم. نعم يجيبه جاء في حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم يقول الله يا أيها الذي آمن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يجيبه ولو في الصلاة في الحكم المستثنى نص الآية. ها إذا كان في صلاة النفل نعم، إذا كان يعلم نعم، إذا كان يعلم أنه لا يغضب ولا يتأثر، أما إذا كان يعلم أنه يتأثر ويغضب يجيبه يقطع الصلاة، لأن الصلاة إجابة الوالد واجب والصلاة نفل، أما الفريضة فلا. نعم. معروف قصة جريج، قصة جريج ذكرها كتبت في صحيح مسلم وغيره صحيحين أنه لما جاءت أمه كان جريج رائعة عابدة في الصومعة، جاءت أمه تناديه فقال يا ربي أمي وصلت فلم يجبها، ثم جاءت مرة من أولادك قالت يا جريج فقال أمي وصلت اشتغل الصلاة قدم الصلاة فلم يجبها، ثم رجل الثالثة قال يا جريج قال يا ربي أمي وصلت فلم يجبها، فجعلها يقال اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسان يعني الزانية والعياذ بالله، فقبل الله دعاء أمه، فجاءت امرأة بغي حول صومعته ومكنت نفسها من راعي الغنم حتى فعل بها وحملت، فلما ولدت جاءوا إليها قالت من جريج، قالت إنه من جريج، فجاءوا وأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته، قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وجاءت بهذا الولد منك، قال أين الغلام؟ فأراه أن توضأ، قال ثم طعن في بطن الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ فقال الراعي صدق أنطقه الله ورعاه، قال فلان الراعي، فاعتذروا إليه وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، فقال لا أعيدها عليك أعيدها كما كانت من طين، فالمقصود أن الله استجاب دعوة أمه نظر إلى وجه هذه المؤمنة البغية صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن حق الوالد عظيم وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقطع الوالد دعاه ولو كان في النافلة يقطع النافلة لأنه مقدم بهذا في المستحب وهذا واجب والواجب مقدم على النافلة إلا إذا كان يعلم أنه لا يغضب وأنه عنده سعة خلق فينبهه مثلا إما بقراءة آية حتى يعلم أنه يصلي أو في نحنحة أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان يغضب أو لا يقصر ينبغي له أن يجيبه، وإجابة الرسول عليه الصلاة أولى من إجابة الوالد، وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وعنده إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وما نقول نصفين أن نصفها الأول ثناء ونصفها الأخير دعاء دعاء وسؤال. نصفها لله ثناء ونصفها للعبد سؤال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد حدثنا عبد الله ابن محمد بن عقيل عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله ثم قال أنا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال بأخير بالراء نعم بأخير يعني من الخيار أفضل بأخير يعني أفضل سورة من الخيار قال هذا خير خيار هذا خيار يعني فاضل نعم هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف سند عبد الله بن عقيل وهو سيد الحب وفيه مثل غرابة من حيث أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم على جابر من أجل أنه لم يكن على طهارة هذا بعيد وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه إنسان فاستقبل الجدار وحكه وتيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وهذا من باب الاستحباب يبعد باب الاستحباب يعني كل انسان يذكر الله على طهاره هذا والسلام ذكر رحمك الله فيبعد والنبي ثم يرد على جابر يتعلم جابر يذهب بعد مده ثم يتوضا ثم يرد عليه السلام هذا بعيد نعم اما الفاتحه افضل سوره ثابت غير هذا الحديث نعم ثم قال أنا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله الله يبارك فيك يرد السلام ثلاث مرات وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام معروف هذا في الأحاديث نعم ها عندي ايه عندي عن ابن جابر أول ما ذكر لنا سند ثم هنا يقول عبد الجابر سيتكلم عنه عن ابن عبدي أو الأنصاري عندك عن ابن جابر عن ابن جابر في الأول نعم ابن جابر نعم وذكر عن ابن هذه قال في الحاشية خاطئة من الأصل المطبوع والصواب إثباتها كما في مسند أحمد إلى ظن الشخص هذا نسخة الشعب هذه دار المعرفة نعم ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخي سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها هذا إسناد جيد وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار إذا لم يخالف ومعروف أنه سيء إذا لم يخالف هنا فيه في مثل غرابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى يرد كئيبا السلام فيه خير فيه فائدة ثم يتألم جابر ولا يرد عليه السلام إلا بعد مدة بعد ما يتوضأ هذا بعيد كله أيضا يرد السلام وعليك السلام ثلاث مرات وعليك السلام وعليك السلام نعم وعبد الله ابن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر، واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء. وهذا هو الصواب، أن القرآن يتفاضل وكلام الله يتفاضل، بعض أفضل من بعض، أو الآيات أفضل من بعض. آية الكرسي أفضل آية في القرآن، قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، قل أعوذ قل يا أيها الكافرون تعديل ربع القرآن، إذا زلت تعديل ربع القرآن. القرآن يتفاضل، كلام الله يتفاضل، بعض أفضل من بعض. نعم. كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي، وأبو بكر ابن العربي وابن الحصار من المالكية، وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وهذا رأي، هذا خلاف النصوص. صواب الذي دل عليه النصوص القول الأول أنه يتفاضل، كما أخبر مجلس أن قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. نعم. ولأن يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر، قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن مثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسجد لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ سليم يعني لذيع، سليم يعني لذيع غسو أطرب، سمي سليم تفاولا بالسلامة كما سبق. جاءت جارية قالت: إن سيدنا سليم يعني لذيع، وإن نفر غيب غائبه ما عندنا أحد من الرجال، تطلب منهما أن يعالجوه. نعم. ها في مسجد عندك كان صغير. كنا في مسجد، كنا في مسير لنا. نعم. قرأت مسير مسير مسير. نعم. نعم. كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأذنه برقية، يعني ما كان يعرف أنه خالق، صح يرقي وما يعرفون أنه يحفظ شيء من القرآن. نعم. فرقاه فضرى، فأمر له بثلاثين شاه، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني ما قرأ إلا فاتحة، قرأ بفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يديك أن رقية فاتحة هي أم القرآن، أعظم سورة. نعم. قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. باب تطيب خواطرهم حتى يطيب نفوسهم، ليعلموا أنه حلو وأنه مباح، لأنهم شكوا توقفوا، تبين لهم أنها لا بأس، في دليل على أنه لا بأس بيأخذ الإجرة على القراءة على الرقية، واحد يقرأ على المريض ويأخذ الإجرة، لكن ما ينبغي أن يستغل الفقير مثل ما يفعل بعض الناس، لأن توسعوا في هذا، مثل بعض القراء يقرأ، الأصل في القراءة يقرأ على المريض ينفث ويقرأ، أو يقرأ في ماء كما جاء في سنة أبي داود، أما ما يفعل بعض القراء يكون يقرأ في زجاجات صحة ويأخذ عليها أجرة، يأخذ على واحد 100 ريال أو 10 ريال، هذا غلط. بعضهم يقرأ في خزان، هذا توسع لا وجه له، يقرأ في خزان ويعبر الناس ويبيع، هذا ما معناه استغلال هذا، لكن يقرأ على المريض على المريض ويأخذ وجهه معقولة لا بأس إذا احتاج إلى هذا، وإذا قرأ لوجهه فهو أفضل، لكن إذا احتاج يأخذ وجهه معقولة مناسبة. أما يستغل حاجة النار ويقرأ فيه أو يقرأ على جماعة كثيرين أو يقول بعض الناس في القراءة مركزة ويطلب منه يقرأ أكثر، كل هذا ما يستوعب الذي لا وجه له. نعم. السلام عليكم. البعض يحفظ الفعل بأن يشفى المريض الذي يقع عليه وإلا ما يؤخذ فعل، يستدل بهذا الحديث. يقول القائل ما يأخذ فعل على قراءة حتى يشفى المريض الذي قرأ عليه. ما أعرف في هذا المعنى. لكن هذا الحديث ما فيه أنهم اشترطوا أن يشفى. وإن كان ظاهر هذا وإن كان ما نص عليه، المقصود أني ما أعلم في هذا المعنى. نعم. الجمال إيش مثل ما أعلم هذا معنى جاء في الدعاء احفظني في أهلي ومالي، حفظ المال من المال أو دابة لو قرأت ما أعلم في هذا معنى مما يمنع. نعم. قد تصيبها العين قد تصيبها. نعم. في الحديث الآخر إيه يكون الشم ففي ثلاث المرأة والدار والدابة. نعم. ها كيف يقرأ الحمد لله رب العالمين في ينفث ينفث النفس هو نفس معريق نفس معريق الخفيف وهو أقل من السفل يكون الريق أشهر والنفس يكون نفس في ريق يكون ثلاثة صح نفس ونفس وسفل النفس هذا ليس معه ريق ليس معه ريق والسفل هذا ريق بدون نفس والنفس نفس معه ريق ينفذ تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تقرأ أو يأخذ على المريض أو على نفسه أو على دابته أو على ماله. نعم. وقال أبو معمر حدثنا كل هذا التوسع لا أعلم له أصل التوسع هذا يفعل بعض الناس توسع قراءة تكبر الصوت أو قراءة على أشخاص كثيرين قد يقال لو كانوا يعني اثنين أو ثلاثة قريبا منه لا بأس، أما على جماعة يقرأ على جماعة جالسين في مثلا في مكان واسع أو يقرأ في خزان في بعض توسع لا بأس. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض أصحاب الإمام أحمد أنه يكتب أيضا كتابة في صحن ولا في إناء ويغسله ويشرب ذكر شيء من هذا. نعم. مثل ما يفعل بعض الناس أيضا يقرأ ثم في زعفران ثم يلطخ أوراق ما فيها شيء يقرأ في زعفران كثير ثم يأتي بأوراق كثيرة ويلطخها ويبيعها على الناس كل قطعة وكذا وكذا استغلال هذا بعض الناس. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث بعضهم أمينه هذا التمائم يكتب ورقة ويصورها ويبيعها من التمائم هذا التمائم هذا من الشرك ولو كان من القرآن ما تعلق به فلا يسمى الله له يجعل حجاب وحرز يكتب مثلا وإن كان من القرآن بفاتحة وآية الكرسي ثم يصورها عدة صور ويبيعها على الناس كل صورة 100 ريال هذا كل استغلال بعض الناس مع أن الكبيرة أفضل أنها ممنوعة حتى ولو كان من القرآن بعموم النصوص. نعم. وقال أبو معمر

وقال الترمذي هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح. من قال عن العلاء عن أبي وعن العلاء عن أبيه السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا. وقال ابن جرير حدثنا صالح بن مسناق المروزي حدثنا زيد بن الحباب المروزي حدثنا زيد بن الحباب ابن الحباب حدثنا عن بثة ابن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعيد بن إسحاق عن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي. وهذا غريب من هذا الوجه. الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيها لفظ الصلاة، والمراد القراءة كقوله تعالى أقسمت الصلاة يعني القراءة، قراءة الفاتحة. قوله ولا تجهر بالصلاة فيها ولا تخف بها يعني قراءة. نعم. والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. نعم، هذا جاء في الصحيح أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، كان إذا رفع صوته بالقراءة سب المشركون القرآن ومن أنزله، وإذا خفض صوته بالقراءة لم يسمعه أصحابه. فقال الله فأنزل الله ولا تجهر بالصلاة يعني بقراءتك لئلا يسبها المشركون، ولا تخف بها لئلا تخفي ذلك على أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر وبين الإخفاء. إذا جهر سبه المشركون القرآن ومن أنزله، وإذا خافت لم يسمعه الصحابة، وإنما يكون بين ذلك بين الجهر والإخفاء. ولا تجهر بالصلاة بقراءتك ولا تخف بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا كتاب نزول هذه الآية، وهذا كتاب صحيح. نعم. يشرع قول المأموم للإمام إذا لم يسمع الصوت ولا تخافت به؟ ها؟ يقول إيه؟ لو قرأ الإمام سهوا جهرية قرأت يشرع المأموم أن يقوله ذلك ولا تخافت بها؟ لا لا ما. إذا ذكره قرأ لا بأس. والجهر والإخفاء عند العلماء من السنن حبة الجهر والإسراف. نعم. وإذا تذكر بنى على قراءته. نعم. وإن عاد من أول فلا بأس. نعم. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة. على عظمة عظمة. نعم. فدل على عظمة القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني وصلة الفجر. وقرآن الفجر يعني وصلة الفجر، سمها صلاة الفجر سمها قرآن لأن أعظم أركانها القراءة، لأنه يشرع في صلاة الفجر لطالة، فسميت بأعظم أركانها قرآن الفجر وصلاة الفجر. فالقرآن سميت صلاة وصلاة سميت قرآن، قسمت الصلاة يعني القراءة، وقرآن الفجر يعني الصلاة. نعم. والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها. على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه

تعين الفاتحة. نعم. تحصل ليك من ناحية النظر خذ شيخ الإسلام أن المأموم لأنه ينصت للإمام هذا وإذا أمن بالنسبة للمأموم، أما الإمام المنفرد هذا حكم لحقه الإمام المنفرد في الاتفاق لا خلافه بحنيفة، أما المأموم ففي خلاف في الأقوال المعروف الجمهور على أنها المأموم تسقط عنه وأن قراءة المأموم الإمام المأموم تبع الإمام قراءة الإمام تابعة عن قراءة المأموم. وقول الثاني أنها مستثنى ويستدل بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال لنا قد أجمع العلماء على أنها نازلة في الصلاة وبما ثبت في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا يدل على أن المأموم لا يقرأ القرآن. وقول الثاني لأهل العلم أن المأموم يقرأ القرآن وأنها لا تسقط عنه، إن كان له السكتات قرأ بالسكتات وإلا قرأ بها تكون مستثناء، وأجابوا عن الآية بأنها عامة وهذا حق، وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحيث لا يقرأ أنصتوا استثنى منه الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، وهذا عام باسم الإمام والمنفرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، والصحيح نعم. إذا جاء المأموم الجمهور على أنها على أن تسقط على المأموم، الجمهور يرون أن المأموم لا يقرأ. نعم. إذا جاء المأموم والإمام يقرأ في السورة في بعد الفاتحة هل يشرع له الاستفتاح؟ نعم. لا الاستفتاح لا سنة يقرأ الفاتحة وإذا جاء ما فات محل الاستفتاح ما يقرأ والإمام والإمام يقرأ يقتصر على الوعد هو الفاتحة، وإذا جاء والإمام راكع فقرأ عنه في حديث أبي بكر إذا جاء والإمام راكع أو ما المتمكن من قراءتها تسقط عنه أو نسيها، فهو واجب المأموم واجب ليس ركن حقه، واجب أخف من الركن إذا نسيها أو جاء والإمام راكع أو لم يتمكن من قراءتها أو قلد من يرى أنها ليست واجبة صار صحيحا في هذه الأحوال. حديث أبي بكر أنه لما جاء والنبي راكع دب ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا ولا تعود، ولم يمره بإعادة الركعة، دل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة، وكذلك إذا لم يتمكن من قراءتها في آخر الركعة. وذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنها إذا جاء والإمام راكع يقضي الركعة لا بد من قراءة الفاتحة، قد ألف جزء في هذا سمى جزء القراءة جزء البخاري رحمه الله وجماعة يرون أنه أن الفاتحة لا تسقط حتى عن المسقوط حتى إذا جاء الإمام راكع يقضي هذه الركعة لا بد من قراءتها، لكن الجمهور على هو القول يعني الذي خاضه الأدلة ووثق بين الأقوال أنها واجبة في حق المأموم لكن وجوبا محققا تسقط إذا جاء الإمام راكع تسقط إذا لم تمكن من قراءتها أو إذا نفيها أو قلد من يقول بوجوبها. أما البخاري وجماعة يرون أنها لا تسقط بكل حال حتى لو جاء الإمام راكع يقضي هذه الركعة أنه لم يقرأ العموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. نعم قال له الوجود في هذا معروف جزء القراءة في غير صحيح. نعم ولكن إذا كان الإمام يطيل الاستفتاح حتى الاستفتاح هل يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة؟ يقرأ المهم يقرأ ما تكون مسابقة ما تكون من مسابقة لا المسابقة في الركوع والسجود ثم القراءة. نعم الوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة،

الفاتحة قبل الفاتحة ولا في الفاتحة؟ لا، قال في الفاتحة وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة فيما أغنى عن الإعادة. طويل الكلام عليها الرحمن الرحيم ولا في البسملة. ها؟ نعم. كم صفحة الآن؟ كم على بركة الصفحة؟ كم عدد؟ كنا نود أن نقرأ الفاتحة كلها ونكتب أيضا خلاصة بعض الفوائد والأحكام، بس الوقت يذهب سريعا. نعم، من أول قرأنا في الدرس الماضي بدأنا في فضل الفاتحة، رأيت أن نبدأ من أول مقدمة مفيدة مهمة، من أول مقدمة. تناوب انت الشيخ سالم او سمع ما تتعب شيء، اقول تناوب انت الشيخ سالم الان في القراءه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال الشيخ الامام الاوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين ابي الخطيب الفداء اسماعيل بن الخطيب أبي حق عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه تفسير عظيم، من أحسن تفسير وأمثلها، وهو إمام ومحدث مفسر من السنة والجماعة، وتفسير تفسير عظيم يتمشى مع معتقد السنة والجماعة في آية الصفات، وهو تلخيص لتفسير الإمام ابن جرير رحمه الله عليه شيخ المفسرين، ويتعقب في بعض الأشياء اختيارات ابن جرير رحمة الله عليه، وإن كان إمام التفسير له اختيارات مرجوحة تعقبه الحافظ كثيرا رحمة الله عليه، ويختار القول الراجح، تجد اختيار الحافظ ابن كثير الغالب موفق تسدد، يعني يذكر أحيانا اختار ابن جرير كذا والراجح كذا. ذكر رحمه الله مقدمة عظيمة، وينقل قبل أن يذكر مقدمة هو ينقل كثيرا الحافظ ابن كثير رحمه الله، من ينقل كثيرا عن الحافظ العابد العالم أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي حاتم، ينقل عنه كثيرا، وينقل أيضا عن الحافظ أبو مردوية الحافظ بن مردوية، وينقل أيضا عن السدي الكبير، كثير ما ينقل عن هذه، تجدون هذا ينقل عن أبي حاتم معروف المحدث صاحب الجرح والتعديل العالم العابد، وينقل أيضا عن الحافظ المردوية وله تفسير ينقل عنه كثيرا أو نوع غير مطبوع أو طبع شيء منه، وينقل أيضا عن السدي الكبير، أما السدي الصغير فهو كذاب، السدي الكبير هو السدي الصغير، السدي الكبير هذا ثقة ينقل عنه، أما السد الصحيح فهو كذاب لا يعتمد عليه. ورواية السد كثيرا ينقل عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي عباس، هكذا هذا سند السد الكبير، عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي عباس، وعن مرة عن أبي مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند السد الكبير دائما هكذا، عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي عباس، وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثقة سدية كبيرة. ذكر الحافظ رحمة الله عليه في مقدمة هذا التفسير أن الطريقة التي يسير عليها المفسر، وأن أحسن طريقة هو أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، يفسر الآيات بالآيات، هذا الطريقة الأولى. أول ما يبدأ المفسر ينبغي هكذا، يفسر القرآن، يفسر القرآن بالقرآن. فالآيات المجملة تفسر بالآيات المفصلة. وهكذا أيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المجملة تفسر بالحديث المفصلة. وهكذا كلام أهل العلم، أحيانا يأتي كلام بعض أهل العلم مجمل ويأتي كلام آخر مفصل، فيفسر المجمل المفصل. هذه هي الطريقة. أولا طريقة الذي يسلك المفسر ينبغي أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، ولهذا علم العالم العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مبني على هذا، القرآن بالقرآن. ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة النبوية، فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة له، والسنة مع القرآن لها أحوال ثلاث. أحيانا تأتي مفسرة وموضحة بما أجمل في القرآن الكريم، والنوع الثاني تأتي السنة مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم، منفصلة لما أجمل، وأحيانا تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن العزيز، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها. هذه الأحكام ليست موجودة في القرآن، جاءت فيها السنة، جاءت في أحكام جديدة. فإذا لم يجد المفسر تفسير الآية في القرآن الكريم يرجع إلى السنة المطهرة، فإذا لم يجد السنة المطهرة يرجع إلى أقوال الصحابة، فإن الصحابة أعلم الناس بكتاب الله، هم أدرى الناس، هم شاهد التنزيل، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عما أسأل عليهم. فإذا لم يجد فبعض المفسرين رجع إلى أقوال كبار التابعين كالإمام مجاهد بن جبر، فإنه عرض يقول عرضت مصر على ابن عباس مرات أو ثلاث مرات، أقف عند كل آية وأسأله عنها. وكذلك أيضا مما ينبغي المفسر معرفة اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فسر الكلمات في لغة العرب. هذه المقدمة سيشير إلى هذا الحافظ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ورضي الله عنه: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس أن يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم، نعم لا الحمد الله تعالى هو المستحق لأنواع المحامد. أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. وهو سبحانه وتعالى المحمود في فواتح الأمور وخواتمها. ولهذا افتتح كتابه العزيز بالحمد، الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وافتتح خلقه بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وختم ذلك أيضا إذا دخل أهل الجنة أهل الجنة وقل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى. محمود على السراء والضراء. مكروه محبوب محمود على المحبوب والمكروه. حتى أهل النار، أهل النار وفي دخولهم النار يحمدون الله وقلوبهم تحمد الله على ذلك. لما ظهر لهم من عدل الله سبحانه وتعالى. لأن أحكام الله دائرة بين العدل والفضل. فأهل الجنة في فضله وأهل النار في عدله سبحانه وتعالى. وهو محمود على كل حال. وأهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس. يعني يتنعمون من جملة من نعيمه. جزء من نعيمه. لأن الجنة ليس فيها تكليف. الجنة ليس فيها تكليف. دار النعيم. فكيف يسبح هذا الجنة؟ يسبحون ويحمدون. نقول يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يكون جزء من حياته. جزء من نعيمه. كما أن الإنسان حينما يتنفس الآن في الدنيا يتنفس جزء من حياة النفس. راحته النفس وحياته. فكذلك أهل الجنة يلهمون التحميد والتسبيح والتهليل ويكون جزء من حياة يتنعمون نعيم. ما في تكليف. ما تكليف. ليس في مشقة ولا تكليف. وإنما هو نعيم يتنعمون به. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إليه. نعم. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود قال مجاهد يعني الإنس والجن ولهذا أخذ كثير بعض العلماء من هذه الآيات أنه لا يعذر أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن ولا يكون حكم الفترة لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هذا قال نذارة لكل من بلغ وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فمن بلغه القرآن وبلغه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة وليس له عذر ولا سيما في الأشياء الواضحة في الأمور الواضحة العبادة التي خلق الله خلقها من أجلها التوحيد، هذا هو الأمر الذي بعث الله به وأنزل به كتبه. فلا عذر للمشرك يذبح لغير الله ويذبح لغير الله أو يذبح لغير الله أو يطوف بغير بيت الله أو يطلب المدد من غير الله وهو بين المسلمين وقد بلغه القرآن وبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأوحي إلي هذا القرآن أمركم به ومن بلغ، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أما من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه القرآن، إذا يعني كان لا يفهم لا يتكلم بالعربية ولا سمع شيئا عن القرآن أو سمع سماعا مشوها ولم يعلم ولم يبلغه شيء، فليكن حكم أهل الفترة أو في مسائل دقيقة في الأمور الدقيقة التي إذا يخفى عليه ولم يبلغ، هذا أمر الله حكم على الفترة. نعم. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.